يقول من لم يكفر الشيعة فهو كافر، صحيح؟ من ايش؟ إمام أبو حنيفة. صحيح هذا القول يعني؟ يقول هناك قول لأبي حنيفة من لم يكفر الشيعة فهو كافر؟ لا ما أعلم هذا. بعدين هب هو أنه قد قاله، لكن لابد للتكفير من دليل، ومعلوم التفصيل في هذا أنه لا يجب تكفير مسلم إلا بعد إقامة الحجة وأن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وين اللي أذن؟ أنا ماني شايف الناس متحركين. تفضل يا شيخ. هم قاعدون. نعم.